حديث هزار نحفظ شستدو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي بيج دوزلا النك بغنبري صلى الله عليه وسلم بينجي فشمت أحدهما بيجتن ايكش هردوكا بغنبري عليه الصلاة والسلام تشميتها ويكب يعني قوتي يرحمك الله توصى دعابك ولم يشمت الآخر وأبدي بغنبري عليه الصلاة والسلام تشميتها ونكر نقوتي يرحمك الله. فقيل له بجهندك قوتا بغنبري عليه الصلاة والسلام أبتش صحبته فقال پیغمبری علیه الصلاة والسلام سبب بو دیار کر کانش برچ من تشمیتا بی کر و یای دینا کر گوته هذا حمد الله و ابی من دعا بو کرین من گوته یرحمک الله حمد خوده کر بشتی بینجی گوت الحمد لله و هذا و ابدی لم يحمد الله حمد خوده نکر نگوت الحمد لله وش برهند من دعا بو نکرن من تشمیتا بی نکر.